بسم الله الرحمن الرحيم هي اسم يا الله من يرهم أو جملة من يرهم نوس والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا هبيكم تبذى غابا ولتبذاو لما ينبو يا بلي ومزيق وفوا نزجحا زندهو أو سحليفو ni malaika watambazao haina amri inma tu'aduna lisadiqan wa inna ad-dina lawaqi' hakika hizo mwaniki wa miadi zo kweli ni hakika ya dini zili wa lazima ngazijorendeha wasama'i dhatil hubuk innakum la fi qawlin mukhtalif la hizun bingu zenza hubuku masoo hakika ngani haruma kaulu la ikhtilafi يؤفك عنه من أفك نجره للقرآن ودي أجره لي قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون وغمي عما بدابو wazizi na haruwafuzi wahuzi sao usiku wa hedini ziliwandi ujuhu kaya usiku wajufitinishiwa hawadhibu ula jumaondo wajuhu ambilwa na mkumbara lefitina la azabu lahanyu izo ndizo ikawe mkahuzi harakisha إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين حقيقة وانت تقوى واجوك حرمنا بستاني نمدزيت يزين واجي لو بشغح فراحة يزيم لوحا ويعوانيك حقيقة قبل يايزو وكا وانوينا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون بابنتين كي حرمي مسيح ديو أكاه سيوها وبالأسحار هم يستغفرون وبالأسحار هم يستغفرون لقبله الفجر وهو تها مغفيرا وفي أموالهم حق للسائل والمحروم محرم ومعمل وحاو وكون كي حق يحب تاج لمرينتي وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون نحرم أرض لو آية دليل يهوانون يكيني لا نحرم عني بالنفس يكم تسوونا وفي السماء رزقكم وما توعدون نوهوني نوغالو يا رزقي يا حانيو نسمعنك ويميادي فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هي مولا وحيزا بيغونا أرضي يوندي حاكي حمد ويكاو نمبوغو هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون أي حديث يهو جن وتكوف وإبراهيم هو سيلي وانجي يوحاه واندا سلام جو يحاهو هاندا سلام جو يحان يني ولمسوه جولوا فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين بحيها روحه روحه أهليها حجنا بنون يا هوا فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم أمنجي حيثنج لزيز كربنا وهامبا آكم تهونا بحيها دي سوى ظني أنا ونجي خوفنا واندا وتكنا خوف ومبشر يا من مليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم هي مخزيها هلي أنكي لزبيلو لو جرم ووصنا هذا مبكوكو تشوزايا قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم وامبا يوني نمنا يمولوهاه يا هامبا بلا شك ينامي حكم مجوزي قال فما خطبكم أيها المرسلون إبراهيم هامبا إيه يزم بحنهم بني بنوم قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين وامبا الحقيقة ريوه على نوحا كوم يكف الجاري راوغوري زيز مقايا دونغو مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين يا كزي وعلا موحا هيمولا وهاهو يا هيمة فنع السرافي أبنجي ريتو حين مؤمن يا كوهرون فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين بهيك رجا باريس وحرمو إكاتي ده الزيمة لما السلام وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم نريد أن تحرمو آية على ما يوي كاون برو يعذب كالي وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين نحرم موسى لو علام وقت رمبها وها فرعون هو سلطان وبينها فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم لهي حتوالا نوبادين وينو وشانجريز وحاهنا هذا مما ساحيري هاو نفموه أهيري مرينجينا لجيش لحاهي لوغوري إذا هبارين نايحة كم لوميوا وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم نحر ما دينغا معلاما وكتلا وبيش يوبي بوانتي نحسون زايا ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم تتشوه رمسي هين شابرنا نور إكاته الشرنسي مجايا وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين نحرم تمود موالاما وقت وانبيلوا نمستريه حتى منامودا فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون بهي وانيه أمر يهمنا وحاو إساني كجي ورنجه ناهم وانغادياو فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين بحيكوا جاكوا شند واجوها ولاحوا شند واجسيدية وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين نرنغمي زي قوم نوح قبلية كيكوا كاكوم يبتيف ومبطوع والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون نوويم رواها هنفو نبلا شك سندو ورجساج وهاو والأرض فرشناها فنعم الماهدون نأرمي ريتنبازا بديم بانغاجي يمهدري هاليسي ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون نحينا هينو ريون بوهابيلي لعلك غمجوه الشديا ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين عبن غينا مهوبي دي وها الله بحقيقة من حذر الشاجية لولا نايوحانو ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين ولن تجعلي منهم راجب مجنع الله بحقيقة من حذر الشاجية لولا نايوحانو كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون بنمنا إيو ووتندي يكوى جديد ونمتون باتنا حكاوانبا مرمى ساحيري هاو مجفنو أتواصوا به بل هم قوم طاغون أواوسيايو هم بوقوم يا شمباكا فتول عنهم فما أنت بملوم بهي ورينتي ويتي ولولولا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين نعيش لذيذة باحك كوم نعيش لذيذة ومفايش المؤمن ومن خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق ما أريد منهم من رزق وما Nanjau mbae majini walo wanadam Ikati ndo kukawa ni abudie Mtu wataha riziki Wala mtu wataha wanilise Inna Allaha huwa razaqu dhul quwwati al-matin Bila shakka Allahu yende mwenye uruzuki ya al-razaq Mwenye mvuu al-kawim Mwenye nchida madhubuti al-matin Fa inna lilladhina zalamu dhanuban Mithla dhanubi ashabihim Fala yasta'jinun Hakika wa waikawa wa dhulumu Isihemu ya adhabu ya hao Sawanesehemu ya hehirmu ya hao wakende فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون يكوى كود وويكاو وكفروا سكوى حاويكاو ونكوى ميعدون